السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، في ليلة الجمعة، في يوم الجمعة يسن كسنة مؤكدة لكل مسلم ومسلمة أن يكثر من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وهذه سنة نكثر منها في يوم الجمعة، سيما أن الأصل أن المسلم يصلي على سلم في كل وقت، ولكن تتأكد هذه السنة في يوم الجمعة خالص. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والأمر إذا بدأ الله فيه بنفسه فهذا يدل على عظم هذا الأمر. اللهم سلم وصلي على محمد عدد ما صلى عليه المصلون وغفل عن ذلك الغافلون. اللهم سلاما وصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم تفرج بها الكروب وتغفر بها الذنوب. ما زلنا مع سورة التوبة، الآية الوحيدة بعد 90، في قوله تبارك وتعالى: لما رفع الحرج عن الذنب الضعفاء و كبار السن، ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. هذه الآية سبق ذكرها في المحاضرة السابقة، وذكرنا أن العبد إذا كان يعني من أصحاب الأعذار، كان فقيرا، كان مريضا، كان طاعنا في السن، فهذا معذور، عذره ربه تبارك وتعالى. ولكن إن كان يعني عذر في الجهاد، فهناك أبواب أخرى للخير. إن كان قد عذر في باب الجهاد، فهناك أبواب أخرى، فالإنسان لن يعدم الخير، ويستطيع أن يخدم هذا الدين في مواطن كثيرة. لا يشترط أن تكون يعني خطيبا مفوها أو شيخا كبيرا في العلم لتخدم هذا الدين. نسلم فتش عن امرأة ماتت بليل لأنها كانت تقوم المسجد، فصلى عليها بعد أن قبر، بعد أن دفنت، لعظيم سبقها. والله لا نعرف اسمها، ولكن يكفي أن الله يعلمها، يكفي أن الله تبارك وتعالى يعلم فعلها واسمها. كانت تقوم المسجد، هذا أمر تحسبونه هينة وهو عند الله عظيم في قدره في شرفه. لذلك الله بعد أن ذكر عذر هؤلاء قال: إذا نصحوا لله ورسوله. لا حرج عليهم لفقرهم، لضعفهم، لكذا لسنهم، أن يتخلفوا عن الجهاد، ولكن هذا لا يعني أن يتركوا الباب بالكلية، بل تبقى عاملا للدين. لا يشترط أن ينصر الدين على يديك، بل تكون أنت على الطريق، نصر على يديك وكنت لبنة في النصر، حي على، قمت للدين وعملت للدين. ثم قدر الله عليك الموت مثلا، ونصر الدين بعد موتك بمئات السنين، كنت في التراب وأجرك مكتوب، لأنك كنت لبنة يعني بني عليه هذا النصر. والله لا يضيع أجر المحسنين السابقين الذين عملوا لهذا الدين. ثم قال تبارك وتعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه. وناس يحبون الجهاد، يعز عليهم جدا أن يروا صلى الله عليه وسلم يخرج وهم قد تخلفوا عنه، كانوا من الصادقين في دموعهم في حزنهم أن تخلفوا عن صلى الله عليه وسلم. لما لم يكن معهم الزاد ولا الراحلة، كان يعني من الفخر بما كان، فيأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريدون أن يخرجوا معه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس أجد، لست واجدا لما أحملكم عليه. تولوا وأعينهم تفيض، ليس دمعة ولا دمعتين بل تفيض من الدمع، حزنا ألا يجد ما ينفقون. هذه دموع صادقة من قلوب للحق مواثقة ثابتة صادقة راسخة، ليست دموع المنافقين كما يقال دموع التماسيح، ولكن هذه، وإلا فكان المنافقون يبكون، ولكن في ظنهم الخائب ظنوا أن يعني قلوبهم فرحة بالتخلف عن السلف. أما هؤلاء فكانوا من الصدق بما كان. لذا فالجزاء من جنس العمل، عامل الله المنافقين بنفاقهم، عامل مكرهم بمكر، وسخريتهم بسخرية، واستهزاءهم باستهزاء. وكذلك الله هنا عامل الصادقين بصدقهم، فالله تبارك وتعالى إنما يبصر النوايا في صدقها وفي كذبها. الله تبارك وتعالى يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلما كان هؤلاء من الصادقين بكوا بكاء صادقا، لذا عاملهم الله بأصل نيتهم. لذا ورد في الحديث في الصحيحين حديث أنس يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة أناسا، من الذين هم يعني تخلفوا لضيق ذات اليد، ما وجدوا زادا ولا راحلة، فرجعوا إلى أهلهم يبكون أن تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعملهم الله بصدق نيته. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن بالمدينة، فقال ذلك بعد أن خرج من المدينة يوم تبوك وارتحل المجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أخبرهم: إن بالمدينة أقواما ما قطعتم واديا ولا سرتم سيرا إلا هو معكم وهم بالمدينة. قال: نعم. حبسهم العسر، ما أنفق المجاهدون نفقة ولا عانوا معاناة ولا بذلوا جهدا إلا وهذا الأجر قد كتب هو لمن تخلف لعذر. قال: حبسهم العسر، ما حبسهم نفاق ولا كذب ولا كسل ولا بطء، ولكن حبسهم العذر. وعند أحمد ومسلم من حديث جابر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد خلفتم بالمدينة رجالا ما قطعتم واديا ولا سلكتم طريقا إلا شرفوكم الأجر، حبسهم المرض. وفي رواية: حبسهم العذر. قوله تعالى: إنما السبيل، إنما السبيل أي المعاتبة، المؤاخذة، الملامة، المراجعة على من؟ إنما السبيل على الذين يستأذنك وهم أغنياء، رضوا بأن يكونوا مع الخوارج وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. إنما السبيل، الله رفع الحرج عن أناس ثم ثنى فقال: إن كانت الملامة والمعاتبة مراجعة رفعت على أصحاب الأعذار الصادقة، فإنما تكون المراجعة والملامة والمعاتبة والوقفة مع من؟ مع أناس معهم المال ومعهم العافية، من الله عليهم بالمال والعافية في البدن، ولكن مع ذلك ما شكروا الله تبارك وتعالى، رضوا بأن يكونوا مع الخوارف مع النساء والضعف رغم قدراتهم على الجهاد، وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. لا يعلمون قدر الجهاد، لا يعلمون شرف ملازمة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يعلمون كم أضاعوا من الأجور، لا يعلمون كم هم قد أبعدهم الله تبارك وتعالى. فهم في بعد، في سحقا سحقا وبعدا بعدا لمن تخلف عن جهاد في سبيل الله تعالى. قوله تعالى: يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليه. قل لا تعتذروا، لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم. لما عاد النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك، أتى هؤلاء من قطيع المنافقين يذكرون أعذارا وهي، ويظهرون الحزن ويتباكون بكاء كاذبا، ويخترعون أعذارا وهي أوهن بيت العنكبوت. قل لا تعتذروا، لن نؤمن لكم، قد نبأنا الله من أخباركم. أنتم إن خدعتم الناس، إن خدعتم الناس بأقوال مزخرفة مزينة ملونة، فلن تخدعوا رب الناس الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. قد نبأنا الله من أخباركم، أي من أحوالكم من نفاق وكذب، وسيرى الله عملكم ورسوله، أي يظهر نفاقكم للناس كافة. وقد أعلم الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين. ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون، يخبركم بأعمالكم بخيرها وشرها، ثم يكون الجزاء. فاليوم عمل ولا جزاء، وغدا جزاء بلا عمل. سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليه لتعرضوا عنهم، فأعرضوا عنهم إنهم رجس، مأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يأتون لنسلم و يقسمون أيمانا مغلظة أنهم أصحاب أعذار وأنهم كذا وكذا. هؤلاء قوم مساكين، تخدعون من؟ تقسمون باسم الله كذبا وزورا، والله يعلم خبثكم وكذبكم. عند البخاري من حديث كعب بن مالك الصاحب الجليل، أحد الثلاثة الذين خلفوا، لم يكن تخلفهم لعذر، بل تباطؤوا في الخروج حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة وهم لم يخرجوا، وهم الذين قال فيهم تبارك تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوب. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، هؤلاء كانوا نعم تأخروا عن الجهاد يوم تبوك، ولكن كانوا من الصادقين، ما اختلقوا أسبابا كاذبة، وما تباكوا ولا أظهروا كذبا، بل لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم وعاد من غزوة تبوك، جاءوا إلى سلم وقالوا: لو أردنا أن نختلق وأن نخترق أن نخترع أسبابا لذكرنا، ولكن لا نجد لنا عذرا، لا نجد. كانوا من الصادقين، لم يكونوا كحال المنافقين الذين كذبوا بالباطل واختلقوا أسباب وهي، بل كان هؤلاء الثلاثة من الصادقين، وكان منهم كعب بن مالك. وانظر إلى عظيم لطف الله بهم أنهم كانوا من الصادقين. نعم، نزل عليهم الأمر من سلم أن يهجرهم الناس كزجر لهم، هجر من أجل الزجر، ولكن من عظيم، لما نتدبر في الآية، من عظيم لطف الله بهم. انظروا إلى قوله تبارك وتعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا، لم يقل تخلفوا. ما الفارق؟ الفارق أن الآن أن الآية لو كانت وعلى الثلاثة الذين تخلفوا، لبقيت الآية موجعة لقلوبهم، لأنها تقرأ ليل نهار في المحاريب، وتقرأ إلى يوم الساعة. فلو نزلت وعلى الثلاثة الذين تخلفوا، لصارت الآية موجعة لهم، كلما سمعوها يعني ذكرتهم بألم توجع قلوبهم. إذا من عظيم لطف الله بهم أنهم كانوا من الصادقين، وقد تاب الله عليهم. بعد ذلك فتنزل الآية وعلى الثلاثة الذين خلفوا، مبني لما لم يسمى فاعل، خلفوا لم يقل تخلف. عند البخاري من حديث كعب بن مالك يقول: فوالله، يقول كعب بن مالك: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد أن هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي لرسول الله. يعني بيقول أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام أن الله وفقني للصدق. أي صدق؟ في يوم تبوك أتى كعب وقال: ما معناه يا رسول الله؟ والله لا أجد عذرا، لو شئت لأقسمت واختلقت أسبابا لكن لا أرى لي عذرا. فبيقول كعب أن أعظم نعمة بعد نعمة الإسلام أن وفق لأن أكون صادقا مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: إلا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. يعني لو إن أنا من توفيق الله لي أنه وفقني للصدق ولم أخترع أسبابا أدعي أسبابا فأهلك كما هلك هؤلاء. قوله تبارك وتعالى: يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. هؤلاء المنافقون غاية أمانيهم إرضاء البشر، كذبوا وكذبوا. ثم يعني إن ترضوا عنهم، ماذا ينفعك أن يرضى عنك الناس ورب الناس لا يرضى عنك؟ للأسف كثير من الناس من مثل هذا الأمر، غاية أمانيه يسعى في الدنيا ليرضي فلان ويرضي فلان، ولو كان رضا هؤلاء على حساب رضا الله فهذا يسير في سخط وفي غضب. من ابتغى رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط الناس عليه، ومن ابتغى رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى الناس عنه. كثير من الناس تراهم للأسف مغذولين، وأصل خذلانهم أنهم يسعون لإرضاء الناس، يخشون كلام الناس، ملامة الناس، أقوال الناس، فيفعلوا ما يرضي الناس، ما يطلبه الناس، ولو على حساب رضا رب الناس. لذلك فذكر الله أمثال هؤلاء: يحلفون لكم لترضوا عنهم. أهم شيء يعني يقسم يفعل ما شاء ليرضي فلان وفلان وفلان، ويغفل هذا المسكين على أنه مهما أنه لو أرضى جميع أهل الأرض، الإنسان هذا المخلوق الضعيف المسكين لو سعى في إرضاء جميع أهل الأرض وأغضب ربه لم ينفعه بشر ولن يغني عنه إنسان. أنت لو سعيت وتحقق لك ذلك وأرضيت جميع البشر حتى مثلا صاروا راضين عنك بسخط الله فهذا والله لا ينفع يوم القيامة. لذا فالمؤمن يجعل رضا ربه نصب عينيه، يجعل رضا ربه نصب عينيه، يعيش عليه ويموت عليه ويعادي عليه ويوادي عليه. لا تأخذك في الله لومة لائم، وإلا فيوم القيامة لا ينفعك أحد. الذي يحاسبك ليس الناس، الذي يبعثك ليس الناس، الذي لا ينفعك رضاهم ولا سخطهم ليس الناس، وإنما الله تبارك. فأعرض عنهم إنهم رجس، أي نجس، أهل خبث ومكر، فإن الله لا يرضى عن القوم الكافرين. ثم قال تبارك وتعالى: الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدر ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله والله عليم حكيم. الله أخبر أن هؤلاء الأعراب من الكفر بمكان، من النفاق بمكان، أشربت قلوبهم حب النفاق والكفر. هؤلاء أجدر أي أحرى ألا يعلموا حدود ما أنزل الله على رسوله. يقول الأعمش أن أعرابيا جلس إلى زيد ابن صحوان ويحدث أصحابه زيد قطعت يده في غزوة نهاوند. فكان زيد يحدث أصحابه وكانت يده قطعت في الجهاد. فقال الأعرابي لزيد هذا: والله حديثك يعجبني ويدك تريبني. يعني معنى الكلام، يعني حديثك جميل في الكتاب والسنة، ولكن أجد ريبة من قطع يدك. وكأنه يلوح ويعرض أن يده قطعت في سرقة مثلا، يعني أنه يعني سرق فقطعت يده. فقال زيد رحمه الله: ما يريبك من يدي؟ إنها الشمال، يعني قد ترتاب لو كانت اليمين، لأن الذي يسرق تقطع يمينه وليست شماله. فما يريبك من يدي؟ إنها الشمال وليست اليمين. فقال الأعرابي: والله ما أدري اليمين تقطعون ولا أم الشمال. هو أعرابي من الجهل بما كان، لا يعلم السارق تقطع يمينه أم شماله. فقال زيد: صدق الله، العرب أشد كفرا ونفاقا وأجدر أن لا يعلم حدود ما أنزل الله على رسوله. وفي الحديث الضعيف: من سكن البادية جفل، ومن أتبع الصيد غفل، ومن أتى السلطان افتفل. ولكن المعنى صحيح. لذلك العرب انهم كانوا يسكنون الباديه عندهم نوع جفاء. كان احدهم يقول: يا محمد، ياتي كده فينادي عليه السلام باسمه، ورب العزه الذي خلق محمدا ما ناداه باسمه قط. وياتي اعرابي يقول: يا محمد افعل بي كذا وكذا، اعطيني، ورب العزه ما نادى نبيه باسمه قط، انما يقول: يا ايها النبي، يا أيها الرسول، يا أيها المدثر، يا أيها المزمل. إنما ذكر اسم محمد في القرآن على سبيل الإخبار فقط، وليس على سبيل النداء. قال الله: محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سكن البادية جفا. وهذا كما ذكرنا الحديث ضعيف، ولكن المعنى صحيح، لأن المجاور بيأخذ حكم من جاور. ترى أصحاب رعاة الغنم عندهم سكينة وتؤدة وحلم، لأنهم يجاورون الغنم، والغنم فيها الدعوة والسكينة، بخلاف رعاة الإبل ترى عندهم الجفاء والشدة لكثرة مجاورتهم للإبل اللي فيها شدة. لذلك في الحديث: خلقت الإبل من شياطين، أي فيها يعني شدة الشيطان وشدة النار فيها العبث والجفاء والشدة. لذلك رعاة الإبل ليسوا كرعاة الغنم. فكان الأعراب عندهم نوع من الجفاء. يأتي يوما أحد الأعراب إن سلم حيث مسلم، فيرى النبي صلى الله عليه وسلم يقبل الحسن والحسين. فقال الأعرابي: إنكم تقبلون أولادكم، لي 10 من الأولاد ما قبلت منهم أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما ينفعك إن نزع الله الرحمة من قلبك. أو في رواية: وأملك لك، أي وما أملك لك إن نزع الله الرحمة من قلبك. والله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرمة ويتربص بكم الدوائر، عليهم دائرة السوء، والله سميع عليم. من الأعراب، من هؤلاء أهل النفاق، يدعون إلى الإنفاق فيبخلون. ومنهم، ومن ينفق منهم تراه ينفق ليس كإنفاق المؤمن. المؤمن ينفق ابتغاء رضا الله، ابتغاء أن يرضي ربه تبارك وتعالى، ويحتسب أجره عند الله. المال له حب في القلوب، فإخراجه ليس بالهين. فالمؤمن يخرج من ماله ويحتسب أجره عند الله. طيب، أما هؤلاء من أهل النفاق فكانوا ينفقون رغما عنهم، ليس ابتغاء رضا الله، وإنما ينفقون مغرما، أي يعني هذه النفقات وكأنها يخرجونها غرامة وخسارة، لا يحتسبون ولا ينتوون القرب إلى الله تبارك وتعالى. فالمنافقون ينفقون، نعم، ولكن ليس حبا وليس احتسابا، ولكن لا يرجون على ذلك ثوابا، بل مغرما أي غرامة وخسرانا. وكما ذكرنا حال هؤلاء حال من السوء بمكان، يخرج المال ولا يؤجر عليه. يعني مؤمن ينفق المال ولكن أجره عند الله، الله يخلف عليه خيرا ويسيبه خيرا. فنعم الإنسان أخرج المال ولكن أتى إليه صدقات، أتى إليه عوض، ويؤجر عند ربه تبارك وتعالى، كحال المبتدع مثلا والمتبع للسنة. المتبع للسنة يفعل الطاعة ويؤجر عليها، والمبتدع لو لم تكن من سوءته وخسارته إلا أنه قد أضاع عمره هكذا بلا أجر لكان هذا يعني وبالا عليه. المؤمن يخرج ويتصدق ويحتسب، الله يخلف عليه خيرا ويصيبه في الآخرة، بخلاف هؤلاء من أهل النفاق من الأعراب من غيره. ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر. الله من عدله لا يعمم حكما، الله من عدله لا يعمم حكما، لذلك دوما ترى وإن منهم ومنهم ومنهم. الله عدل حتى مع من سبه ومن كفر، ولكنه سبحانه عدل. لذلك لما تقرأ إن كثيرا من الأحبار والرهبان ويكون منسب البعض، رغم أن هؤلاء يعني من الكفر بما كان، ولكن الله من عدله يقول وإن كثيرا من الأحبار لم يعمم الحكم، وإن منهم. طيب لذلك هنا الله يذكر صنفا آخر من الصادقين من الأعراب، يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات أي جمع قربة، يحتسب نفقاته عند الله، وصلاة الرسول أي ينفق ابتغاء أن يدعو له النبي صلى الله عليه وسلم على إنها قربة له، قربة تقربهم، قربة تقبل منهم، سيدخل الله في رحمته إن الله غفور رحيم. هذا قسم ممدوح من الأعراب، صدقوا في القول، صدقوا في الإنفاق، صدقوا في التوسل إلى الله تبارك وتعالى بإنفاق الأموال في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم تأتي آية من أعظم ما أنت قارئ، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. يعني تلاحظ هذه الآية الوحيدة في القرآن التي لم يأتي فيها تجري من تحتها، تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. الله لا يضيع أجر من أحسن عمل. لما ذم المتخلفين المنافقين أهل الزيغ والروغان، الله ذكر أهل الصفا فالسابقون، هؤلاء لا يستوون مثلا بمن تخلف، بمن كذب، بمن نافق، لأن الله لا يضيع أجر من أحسن عمل ومن صدق عمل. السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، دوما في كل الآيات في القرآن يبدأ الله بذكر المهاجرين ثم يثني بالأنصار. لما تلاحظ كده في كل الآيات تبدأ بذكر المهاجرين ثم تثني بالأنصار، سواء كان في نفس الآية أو في آيتين متتاليتين كما في سورة الحشر ومحمد رسول الله والذين أمنوا معه، دوما كل الآيات تبدأ بذكر المهاجرين ثم تثني بالأنصار. لما؟ لأن المهاجرين جمعوا بين فضيلتين، فهم أنصار وزيادة، بمعنى الأنصار نصروا الدعوة، فتحوا بيوتهم وأموالهم وديارهم لاستقبال المهاجرين والنصرة في هذا الدين، والمهاجرون جمعوا بين الفضيلتين، بين شرف الهجرة وشرف النصر. فإن كان الأنصار قد نصروا الدين فالمهاجرون هاجروا ونصروا الدين، والهجرة أمر عظيم على النفس، لا يعرف ثقل الهجرة وصعوبة الهجرة إلا من أجبر على أن يترك داره وماله ليهاجر في سبيل الله تبارك وتعالى. لذلك حرم على المهاجرين بعد أن فتحت مكة أن يعودوا إلى ديارهم. لما؟ لأنهم تركوا مكة لله، فمن ترك شأن لله لا يعود إليه مرة أخرى. الشاهد من ذلك قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وضع الله تبارك وتعالى في هذه الآية قيدا مهما، يؤجر المرء بنفس الأجر أو قريبا منه إذا كان على نفس السير، على نفس الطريق. أي طريق؟ طريق الأولين، دون أن يبدل ولا يقدم ولا يؤخر. والذين اتبعوهم بإحسان، الله من عظيم فضله ما جعل الخير حكرا على أحد، بل من كان على ضرب هؤلاء كان له عظيم الفضل والجزاء من الله تبارك وتعالى. نعم، هم سابقون، جاهدوا ونصروا وهاجروا وصبروا، ولكن الله تبارك وتعالى من عظيم فضله بشر أن من يسير على دربهم وعلى طريقهم اتباعا للسنة، كان متبعا للسنة وناصرا للدين، فهذا يدخل في ركبهم وفي شرفهم. والذين اتبعوهم بإحسان أي إلى يوم القيامة، بإحسان أي ما بدلوا. عليكم بالشرب الأول، اتبعوا ولا تتبعوا فقد كفيتم. الأولون السابقون الأولون قد كفونا ما فعلوه، بمعنى أن اتباعهم أمر واجب لأنهم أخذوا هديهم من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فهم ما بدلوا وما قدموا وما أخروا وما، بل صاروا على نهج النبي صلى الله عليه وسلم، لذا رفعوا وصاروا وكانوا خير أمة أخرجت للناس. قال الشعبي: السابقون الأولون من أدرك بيعة الرضوان عام الحديبية. قال الحسن وقتادة: هم الذين صلوا إلى القبلتين، صلوا أولا إلى بيت المقدس ثم صلوا بعد ذلك إلى المسجد الحرام. قال الحسن وقتادة: هم الذين صلوا إلى القبلتين مع النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك انظر إلى عظيم هذا الشرف، رضي الله عنه ورضوا عنه. رضي الله عنهم لسبقهم وإنفاقهم وصبرهم، رضي الله عنهم لعظيم شرفهم، لعظيم ما بذلوا، قدموا كل شيء من أنفاس وأنفس وأموال. رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا عنه لما جازاهم ومن عليهم بجنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. رضوا عنه لما علموا أن الله تبارك وتعالى ما ضيع سبقهم، بل جازاهم بعظيم فضله ومنه سبحانه وتعالى. لذلك الله تبارك وتعالى يرضى عن هؤلاء، الله يرضى عن هؤلاء، ثم يأتي مخانيس القوم من الروافض عليه من الله ما يستحق، ثم يسبون أناسا رضي الله عنهم. تخيل الأمر، هؤلاء الروافض يسبون أناسا رضي الله عنهم. هذا خذلان حينما ترى هؤلاء. لما يقال يعني لليهود: من خير الناس فيكم؟ يقولون الأحبار. ويقال للنصارى: من خير الناس فيكم؟ يقولون القتلة. ويقال للروافض: من شر الناس فيكم؟ يقولون الذين صحبوا محمد. سبهم للصحابة لازمه سب وقطح في النبي وقطح في رب النبي، لأن الذي اختار هؤلاء لصحبة النبي صلى الله عليه وسلم هو الله، واختار من سلم لصحبته والنصرة في هذا الدين، فهذا بلازمه قدح في حكمة الله وفي اختياره وفي قضائه وفي قدره. فيويل هؤلاء من، فيويل من يسب أناسا رضي الله عنهم، وسيما سيد الصحابة الصديق أبو بكر وعمر. هؤلاء أي هذان الصحابيان أبو بكر وعمر هما وزير النبي صلى الله عليه وسلم. ترى هؤلاء المخذولون المخذولين يلعنون أبو بكر وعمر ويحتفون بمن بأبي لؤلؤة الذي طعن عمر عياذا بالله. فهؤلاء لا تنتظر منهم نصرا للدين، ومن انتظر نصرا للدين على أيدي هؤلاء فهذا لم يقرأ التاريخ، ومن قبله لم يقرأ كتابا ولا سنة. ما أوتي أهل السنة إلا من قبل هؤلاء الخبثاء الروافض الذين لا يكنون لأهل السنة إلا المكر والبغض والدهاء والعداء. حتى يقول أحدهم: لا تسأل شيخا من أهل السنة، فإن لم تجد غيره فسألته فافعل خلاف ما يقول، وتقرأ في قولهم في أمنا عائشة يرمونها بما برأها الله تبارك وتعالى، يدعون تحريفا للقرآن، يدعون ردة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم. الله يرضى عن صحابة سلم ويغضر عن ذلك بغير ما آية، وهم يدعون أن الصحابة قد ارتدوا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. فلا تنتظر من هؤلاء نصرا، إنما هم وأعداء الله تبارك وتعالى أولاد عمومة. هذه سنن لابد أن نعلمها لتكون على بصيرة من أمر دينك ودنياك. فأهل السنة يحبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحبون آل البيت، ويقولون رضي الله عنهم، ودوما يدعون لهم ويترضون عنهم، رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء السابقون، نحب عليا ونحب أبا بكر، نحب فاطمة ونحب عائشة. هذا دين، هذه آيات تتلى في المحاريب في فضل آل البيت وفي فضل صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق. قوله تبارك وتعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. يخبر الله تبارك وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم عن شأن هؤلاء من الأعراب من أهل النفاق. مرضوا على النفاق أي استمروا عليه، تأتيهم الآيات البينات الواضحات ليل نهار، ولكن توغل النفاق في القلوب حتى أشربت قلوبهم حب النفاق. لا تعلمهم نحن نعلمهم، لا تعلمهم أي لا تعلم. طبعا سلم كان يعلم أناس من المنافقين، أما قوله هنا لا تعلمهم أي لا تعلمهم، لا تعلم جميعهم، قد تعلم بعضهم. فهذا لا ينافي قوله تعالى: لو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم. وإلا فإن سلم كان يعني يعلم أسماء المنافقين وأخبر بها حذيفة صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم. سنعذبهم مرتين أي مرة في الدنيا بالبلاء والمصائب والضيق على جزاء على أفعالهم، سنعذبهم مرتين، مرة في الدنيا ومرة في القبر. وهذه أحد الأدلة على إثبات عذاب القبر. طب لما لم نقل مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة؟ لأنه قال بعدها: ثم يردون إلى عذاب عظيم. سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فهنا ذكر العذاب في مرات ثلاث: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. فدلت هذه الآية على أن قوله مرتين أي مرة في الحياة الدنيا وأخرى في القبر. فهذه أحد الأدلة على عذاب القبر، والأدلة في ذلك كثيرة والأحاديث متواترة. قال أحمد: لا ينكره أي عذاب القبر إلا ضال مضل. نقف عند قوله تبارك وتعالى: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. اللهم تب علينا إن نتوب واغفر لنا الذنوب، أرنا ربنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اهدينا ربنا إلى خير الأخلاق والأرزاق والأقوال والأفعال، لا يهدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، أكثروا من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم سلم وصل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارض اللهم عن آل بيته وعن أصحابه. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكيها أنت خير من زكاها، وصلى الله على النبي وعلى آله وصحبه.